وكذا عكسه أيضا أن يغمض الرجل عينيه في السجود، مكروه أن يغمض الرجل عينيه في السجود، وذلك لأن فيه مشابهة لليهود، فإن اليهود يغمضون أعينهم في الصلاة. قال مجاهد رحمه الله تعالى: يكره أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة كما يغمض اليهود. قال البيهقي رحمه الله: روينا عن مجاهد وقتادة أنهما كرها ذلك في الصلاة، وروي فيه حديث مسند وليس بشيء. يقول البيهقي: روي فيه حديث مسند وليس بشيء. والحديث المسند الذي يشير إليه هو حديث أنس رضي الله عنه، يعني مرفوع، هذا المراد بالمسند عند البيهقي المرفوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه. وهذا حديث موضوع خرجه الديلمي في مسند الفردوس، وفيه أبو بكر النقاش، بعضهم كذبه وبعضهم اتهمه.